الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا حق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام عن هذا الحديث وما تضمنه من المسائل الشرعية المتعلقة بباب الحضانة، واليوم إن شاء الله نتم الحديث على بعض المسائل المتعلقة بالحضانة. وقد تقدم أن الحضانة مما تعم به البلوى، وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ولها أولاد منه فإنهم سيختصمون في الأولاد، فيدعي الرجل أنهم أولاده وأنه أحق بهم من أمهم، وتدعي الأم أنها أحق من الأب بأولئك الأولاد، الأمر الذي ينشأ عنه حصول المشاكل بين الزوجين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء في هذه المسألة المتعلقة بالخصومة في الحضانة، وقد وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته صلوات الله وسلامه عليه، فأحرى أن تقع بين سائر الناس. والحضانة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذلك بقول الراوي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: فقضى بها لخالتها. وقول البراء: فقضى بها، فيه دليل على تولي النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة القضاء. وهذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذا أن الأحكام إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها ما يكون على سبيل الوحي والتشريع بتبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله، وذلك فيما يكون كما يكون في آيات الكتاب العزيز، وتارة يكون عليه الصلاة والسلام قاضيا، وتارة يكون مفتيا، وتارة يكون مشيرا. وكل هذه أطوار ينبغي أن ينظر في النصوص التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وسياق القضايا وسباقها محكم للفصل في مثل هذه الشخصيات والأطوار المختلفة. ولكن الأصل المجمع عليه أن جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أن يحمل على أنه وحي من الله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر سبحانه وتعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالهوى، وإنما يتكلم بوحي الله عز وجل، الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فقضى بها هذا مرتب على الخصومة التي وقعت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على أن منهج القضاء أن يطلب القاضي من الخصوم أن يدلوا بالحجج ثم ينظر بعد ذلك في حجج الخصوم، ولا ينبغي للقاضي أن يصدر الحكم قبل أن يسمع من الخصوم. ولذلك عاتب الله نبيه داود عليه الصلاة والسلام حينما قضى في القضية فقضى للخصم قبل أن يسمع من خصمه، فقال الخصم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فعتب الله عز وجل عليه أن استعجل، وذلك بحكمه للخصم قبل أن يسمع من الطرف الثاني. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم من كل من علي وجعفر وزيد رضي الله عن الجميع، ثم قضى بقضاء الله عز وجل، فدل على أن الأصل أن يمكن الخصوم بإدلاء الحجج ثم ينظر القاضي في الحجج. ولذلك قال علي رضي الله عنه إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع من خصمه فلعله أن فقئت عيناه. فلذلك ينبغي للقاضي أن يتريث حتى يعلم ما عند الجميع ثم ينظر في الحجج والأدلة أيها أرجح وأقوى، فيقدم قويها ويعتبره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فقضى بها لخالتها أي صرف الحجج كلها ولم يعتبرها موجبة للحكم بالحضانة لواحد من هؤلاء، وإنما صرف البنت لخالتها لكي تقوم بالحضانة، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم. وفي قوله الخالة بمنزلة الأم فوائد ومسائل. المسألة الأولى، في هذه العبارة دليل على أن الأم هي الأصل، وذلك لقوله الخالة بمنزلة الأم، فجعل الأم أصلا والخالة فرعا. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأب والأم لو اختصما في الابن والبنت قبل أن يبلغا سن التخير أن الأم أحق، وذلك لأن الرعاية والحضانة من الأم أولى. وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله زعم زوجي أنه إن ابني كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه أحق به، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته وله منها أولاد أن الأولاد قبل سن التخير يردون للأم، وذلك لأن الأم أولى بالحنان والرعاية والقيام على شؤون الصغير، والأب دون ذلك بكثير. ولذلك يعتبر حكم الشرع بأحقية الأم من سمو منهج الشريعة الإسلامية وحكمتها، فإن الأم أكثر حنانا وأكثر شفقة ورحمة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم رحمة الله برحمة الأم حينما قالها أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فدل على عظيم شفقة الأم وعظيم رحمتها بصغيرها. فالأصل أن الأم أحق بأولادها، ويشترط في هذه الأم أمور لا بد من توفرها لكي يحكم القاضي بأحقيتها بحضانة الأولاد. فيشترط في الأم أن تكون عاقلة، فإن كانت مجنونة سقطت حضانتها. ثم ينظر القاضي إلى من تنتقل الحضانة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الترتيب. فيشترط أن تكون عاقلة، والسبب في ذلك أن المجنونة لا تستطيع أن تقوم على نفسها فضلا عن أن تقوم على غيرها، والمجنون لا يستطيع النظر في مصالح أولاده ولا يحسن النظر لهم، فلذلك يصان الأولاد عن أمهم إذا كانت مجنونة. وأما إذا أفاقت من جنونها وزال الجنون عنها فإنها ترجع الحضانة إليها. الشرط الثاني إسلامها، فلا تكون الحضانة لأم كافرة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. والسبب في ذلك أن الأم إذا كانت كافرة فإنها قد تنشئ الصبي والصبية على الكفر، وقد يحن الولد إلى أمه لمكان الوصلة التي بين الأم وولدها. فلا تستحق الأم الحضانة إذا كانت على الكفر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ووافقه أصحاب الرأي إلى أن الأم تستحق الحضانة ولو كانت كافرة، واحتجوا بحديث عبد الحميد بن جعفر في قصة رافع بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم في الولد وكانت أمه كافرة وأبوه مسلم فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأمه اقعدي ناحية، وقال لأبيه اقعد ناحية. فجلس الأب في جهة والأم في جهة، ثم دعا الصبية وقال لها تخيري، فأرادت أن تذهب إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فانصرفت إلى أبيها المسلم. قالوا فهذا يدل على أن الأم ولو كانت كافرة أنها تستحق الحضانة. وهذا الحديث مضطرب، وقد تكلم العلماء في عبد الحميد بن جعفر راوي الحديث مع اختلاف في ألفاظ الحديث، ولذلك اطرح العمل به. والأصل أنه لا تعطى الأم الكافرة الحضانة لمكان التأثير. ولو نظرنا إلى أصول الشريعة الإسلامية فإننا نجد أنه لا حضانة للأم الكافرة. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا مكنت الكافرة كان السبيل على المسلم، وذلك لأن الولد يتبع أفضل الوالدين دينا. ولذلك أصول الشريعة لا تقتضي أن تعطى الأم الحضانة في حال الكفر. أضف إلى أن الفاسقة وهي التي تكون سيئة الأخلاق لا تستحق الحضانة، فكيف بالكافرة التي هي أشد فسقا وأسوأ خلقا؟ فلذلك ترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الأم الكافرة لا تستحق حضانة الصبي ولا الصبية. كما يشترط في الأم أن تكون مأمونة الأخلاق، فإن كانت سيئة الخلق خاصة إذا وجد فيها عيب شرعي كالزنا والفجور والعياذ بالله فإنها لا تستحق الحضانة، وذلك لأن الأخلاق تعدي وتسري من الآباء إلى أبنائهم ومن الأمهات إلى أولادهم. ف فلذلك لا تستحق الفاجرة الحضانة ولا تكون لها ولاية لأنها ستؤول حضانتها إلى إفساد أخلاق الصبي والصبية، وإنما شرعت الحضانة لحفظ الصبي والصبية، فإذا كانت الأم فاسقة فإن الحضانة ستؤدي بها إلى الضرر، فلا تشرع الحضانة لمثل هذا النوع من النساء. هذا هو الأصل، أن الأم أحق بابنها وابنتها قبل أن يصل إلى سن التمييز. أما إذا وصل الصبي أو وصلت الصبية إلى سن التمييز فهناك أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فإن كانت الأم متزوجة فإنه تسقط حضانتها، وذلك أنه إذا طلقها الزوج الأول فإنها أحق برعاية أولادها وحضانتها، بشرط أن تكون خلوا من الأزواج. فإن تزوجها رجل بعد الطلاق فإنه يصرف أولادها إلى من يليها في الرتبة والأحقية للحضانة. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، فدل على أن المطلقة تستحق حضانة أولادها بشرط أن تكون خلوا من الأزواج. والسبب في ذلك واضح وظاهر، وذلك أنها إذا تزوجت الزوج الثاني فإنها تنشغل عن أولاد الأول، وقد يكون الزواج سببا في الإضرار بأولادها، وذلك من جهة الزوج الذي يغار لوجود الربائب في حجره، ومن ثم كان المستحق للحضانة في هذه الحالة من يلي الأم في المرتبة، وهي أم الأم، وهي الجدة. والجدة تستحق الحضانة إذا كانت متمحضة بالإناث كأم الأم وأم أمها وإن علت، وهكذا بالنسبة لأم الأب. ولكن إذا حصل الخلاف بين الجدات فإنه تقدم الجدة التي هي أدنى على الجدة التي هي أعلى، ثم يشترط في هذه الجدة التي تقدم من جهة القرب أن تتمحض بالنساء. أما لو كانت تدلي بذكر فإنها لا تستحق أمام التي تمحضت بالأنثى. والسبب في ذلك واضح، أن الحضانة تستحق من جهة الأم، فإذا دخل الذكر بين الأنثيين كان ذلك أضعف في حصول القوة في المرتبة. ثم يلي الأم الخالة، فالخالة أحق بالحضانة وهي تلي الأم. والسبب في ذلك أن الخالة تعتبر منزلة منزلة الأم في الحنان والشفقة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الخالة بمنزلة الأم، فإنها تعطف على أولاد أختها. ويستوي في الخالة أن تكون متزوجة أو غير متزوجة، والدليل على ذلك هذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذه البنت لخالتها مع أنها تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وذلك لمكان العطف والحنان من الخالة كما ذكرنا. ثم يلي الخالات، يليهن الأخوات، العمات، فإنها تستحق الحضانة بعد الخالة، وتكون العمة الشقيقة أقوى، وذلك لأنها تدلي من جهتين وتقدم على العمة من الأب. وإن تعارضت عمة لأب وعمة لأم فالعمة لأم مقدمة على العمة لأب. والسبب في ذلك أن استحقاق الحضانة كان من جهة الأمهات، فإذا كانت العمة لأم فإذا كان هناك عمة لأم وعمة لأب فإن العمة لأم قد أدلت بواسطة هي أقوى من واسطة العمة لأب ثم يليهن الأخوات وتقدم الشقيقة ثم يليها الأخت لأم ثم تليها الأخت لأب ثم بعد ذلك يلي الترتيب من جهة العصبات على الذي ذكرناه في كتاب الجنائز في كتاب الولاية على النكاح إلا أنه تكون التقديم من جهة الأمهات مراعا عند التعارض على عكس الولاية في النكاح فإنه يقدم الشقيق ثم يليه لأب وذلك لمكان القوة من جهة الأم في الحضانة كما ذكرنا وإذا بلغ الصبي الذكر 7 سنوات فإنه يخير بين الأم والأب فيجلس الأب في جهة والأم في جهة ويخيره القاضي بينهما فإن ذهب فإن اختار أمه فلا إشكال وإن اختار أباه فلا إشكال ويمكن التخيير دون أن يفرق بينهما في المجلس فلو قال له القاضي تخير من شئت فقال أختار أمي حصل التخيير وحصل الاختيار المطلوب وهكذا لو قال أختار أبي فإنه يخير بينهما إلا إذا كانت الأم فاسدة فإنه يستحق الأب الحضانة من أجل هذا وقد حكي عن بعض القضاة رحمة الله عليهم أنه خير الولد بين أمه وأبيه فقال الولد أختار أبي فقال القاضي أنت لأبيك فقالت الأم سله لماذا اختار أباه علي فقال له القاضي لما اخترته قال إن أمي تبعثني إلى من يحفظني فيضربني وأما أبي فإنه يتركني أعبث كيف أشاء فرد القاضي حكمه وقضى بأن الأم أحق وهذا هو المنبغي على القضاة أن ينظروا للأصلح والأولى في رعاية الأولاد ومن ثم استثنى بعض العلماء رحمهم الله في التخيير وجود أمور تمنع منه وذلك أن يكون أحد الزوجين فيه خلل وفساد في دينه وخلقه فإنه حينئذ يرد إلى من هو أصلح وأقوم وأولى بالرعاية والعناية وإذا بلغ الولد إلى سن البلوغ فإنه حينئذ أدرى بمصالحه وشؤونه ولا يكون هناك تخيير وإنما يكون التخيير دون سن البلوغ أما بالنسبة للنساء فإن البنات إذا بلغن 7 سنين فإن الآباء أحق برعايتهن والسبب في ذلك أنهن قبل 7 سنوات في حاجة إلى الشفقة والرعاية والحنان فكانت الأم أحق بالحضانة من هذا الوجه أما إذا بلغت الصبية 7 سنوات فإنها حينئذ تكون في كفالة أبيها والسبب في ذلك واضح وهي أنها إذا بلغت هذا السن فإنها بحاجة إلى من يحفظها من العدوان على عرضها من الاعتداء على عرضها والمساس لشرفها والأب أقوى وأقدر من أمها على ذلك فتضم إلى أبيها لكي يقوم بتزويجها ورعايتها إلا إذا كان الأب فيه فجور أو فيه علة تمنع من قيامه على كفالتها فحينئذ تضم إلى من هو أقرب من جهة العصبة فيقوم على رعايتها كعمها وابن عمها ونحو ذلك فهؤلاء هم الذين يتولون القيام على البنت بعد بلوغها لمثل هذا السن وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ومن هذا كله يتبين لنا سمو منهج الشريعة الإسلامية ورعايتها لحقوق الأولاد، فإن كان الأولاد في سن الصغر دفعوا إلى الأم لمكان الحنان والشفقة، وأما إذا كانوا فوق ذلك خيروا إن كانوا ذكورا، ودفعوا إلى الرجال إن كانوا إناثا. وهذا كله يدل على الحكمة وسمو التشريع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.